ادح لي مطوع يغترق هي يا حبيبي. فبعض الشباب يقول أبد أنا عندي ثقة بنفسي. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقعد له مع ناس منها اللي ذكرت لكم ويقعد كأنه واثق بنفسه. ما هي إلا أيام قليلة والله من أول ولا نزكى الله حتى تلقاه شاب رجال وألف نعم ويتعرف له على عربجي مسحب جلنطات فاصل لمبة الريوس اكس اكس اكس لارج بالعربجة. ما هي إلا أيام قليلة فيقع بهالبلاوي وهالمصايب. ناظر حواليك دقق وشف وش هي نهاية مساعي يا راعي يا لدمى. ناظر حواليك وش هي نهاية مساعي اما وردت حق ويد بيدك ولابغت روحك وصرت بخبرك اي واحد يتعاطى لا تتساهل بالمشي معه. لا تصاحب الا ايش مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي لا تجامل احد. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاء الشيطان للإنسان خذولا. كنا نظن اللي يذبحون مخدرات انه الشاب اللي ما عنده وظيفه وصرقع منه وصرقع وضاقت بالدنيا قال يا ابو حميد ايش اسوي قال يا ابو خلود دق لك كاس وشرب له كاس وينسى الدنيا. لكن ان بغيت مدرس ان بغيت مثقف صاحب جريده وقلم ان بغيت ان بغيت ان بغيت بغيت تلقى النوعيات كلها. العمر يمضي والدقايق سريعه وانت الخداع تطعت راع الخديعه. العمر يمضي والدقايق سريعه وانت الخداع تطعت راع الخديعه. بيعك شيء ما بودك تبيعه اصبحت عقب الربح خسران خسران. يقول ايش رايك يا شيخ صديقي تعاطى مخدرات والله اني اخاف اتصل عليه السجنون. قلت والله انك خائن لله ولرسوله ولدولتك ولحكومتك ولبلدك. المكافحه المخدرات رقم كم الرقم يا سعاده النقيب؟ 995 احفظوه الله يجزاكم خير. احفظوا هذا الرقم واكتبوه على الطبلون حق السياره. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. قال قلت نعم وستأذن يوم القيامه. اتصل عليه قبل ما يذبح امه ولا اخته ولا يفعل فاحشه باحد. قصص مؤثره. وشوفوا ذكروا بعض الشباب وقع على اخته دخل عليه بسلاح لانه سكران وهدده اللي يفعل بالفاحشه وفعل بها الفاحشه. ان الخمر مفتاح كل شر ان شاربها يفقد عقله انه يزني باقرب الناس اليه من ام او بنت او اخت وهو لا يشعر. الاعراض الرخيصه اهون عرض عند بائع المخدرات متعاطي المخدرات. اهون عرض يقدم بنته يقدم اخته يقدم زوجته لاي شيء. ليش؟ لان هذه المخدرات تفتك بعقله. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. التوبة التوبة. قمت آخر الليل أصيح أقول يا رب إن ما هديت من يهدين. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب. كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا. أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد أصدق مع الله انتبه وحاول